رسول الله خير العالمين، ابن عبد الله ذي العز الرصيب، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، ابن مرة، ابن كعب بن لؤي بن غالب، ابن فهر بن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، فله من نسب بالمصطفى قد على متن الثريا شرفا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا Well, بحر الخندق كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمل معوله ويضرب معه. فاعترضت الصحابة صخرة عنيدة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعول وسمى الله ورفع كلتا يديه الشريفتين وهوى بها على الصخرة، فإذا بها تنثلم ويخرج من ثنايا صدعها الكبير وهج مضير. فهتف الرسول صلى الله عليه وسلم مكبرا: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس ولقد أضاء لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها. ثم رفع المعول وهوت ضربته الثانية وبرقت الصخرة المتصدعة، وهلل الرسول مكبرا: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم ولقد أضاء لي منها قصورها الحمراء، وإن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضرب ضربته الثالثة فألقت الصخرة استسلامها وأضاء برقها، وهلل الرسول وأنبأهم أنه يبصر الآن قصور الشام وصنعاء وسواها من مدائن الأرض التي ستخفق فوقها راية الله يوما. ولله الحمد. الصلاة.